المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 98 الحديث السابع عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين، أي بعد فتح مكة 8 من الهجرة، وذكر قصة، أي في تلك الغزوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أي ثيابه وسلاحه الذي عليه ودابته التي قتل عليها، والسلب خاص بالقاتل لا يخمس، وهذا من الترغيب في القتال، فإن الغنيمة تقسم أخماسا بعد نزع الأشياء المختصة كالسلب ونحوه، فأربعة أخماسها تقسم بين الغانمين، وخمس يقسم أخماسا لمن ذكر الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية. وقوله له عليه بينة، أي أنه لا يصدق بمجرد دعواه، بل يأتي بشاهدين أو شاهد ويمين، كما تقدم من قوله عليه السلام: لو يعطى الناس بدعواهم، إلى آخره. فهذه دعوى لا بد فيها من بينة. وقوله قالها ثلاثا، أي لأجل التأكيد،